فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نقرأ القرآن ونحن على ثقة مطلقة به، نقرأه على أنه موجه إلينا كما أنه موجه إلى من قبلنا وإلى من سيأتي بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن من أكبر الأخطاء التي نقع فيها أحياناً ونحن نتعامل مع القرآن شعورنا بأن هذا القرآن خُطب به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، حيث نزل عليه القرآن مفرقاً حسب الأحوال والحوادث والمناسبات، ثم لما جمع القرآن صار وكأنه يحكي تاريخاً سابقاً وحوادث ماضية، وليس لنا من ذلك إلا مجرد أخذ العبرة من الحادثة وملابساتها والآيات التي نزلت فيها كما نأخذ العبر من بعض حوادث التاريخ. نعم، إن هذا من أكبر أخطائنا ونحن نتعامل مع القرآن العظيم، نتعامل معه على أنه قرآن نزل في حوادث خاصة وانتهت تلك الحوادث والأحوال والمناسبات، أما نحن فنحن عهد جديد وعصر جديد، ولا يتنزل القرآن ولا نتلو القرآن ولا نتعلم القرآن على أنه يعالج أحوالنا ومشاكلنا نحن أيضاً.